جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، ورحمة الله تنال بالعمل الصالح مع الإيمان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز والفلاح والنجاح الذي لا يضاهيه فوز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن فاز في الدنيا والآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرنا هذا القرآن بلسانك يا رسول الله، يسرناه بلسانك العذب الجميل، بلسانك العربي الفصيح، هذه اللغة التي لا يوجد أجمل منها ولا أفصح منها ولا أجلى منها ولا أحلى منها. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي ليتذكروا، لينزجروا، ليتعظوا، لأنه سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالحمد لله الذي جعل القرآن عربيا. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. انتظر يا رسول الله فإنهم منتظرون، فهم ينتظرون هلاكك وزوال دينك واندثار دعوتك. ارتقب عذابهم، ارتقب خزيهم، ارتقب نكالهم في دنياهم وأخراهم. هذه سورة كريمة، هي سورة الدخان، عشنا معها في هذه الساعة. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يديم علينا نعمة خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله عز وجل، نسأله بقوته، فإنه قوي عزيز ذو انتقام، أن من أرادنا وديننا ومسجدنا ودعوتنا بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى فوائد السورة المباركة الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وما تبدون وما تكتمون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، وقمع الله به تعالى أهل الزيغ والشرك والإلحاد والفساد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم يوم لقاء ربكم ومليككم. ثم هيا بنا لنواصل رحلتنا الطويلة مع كتاب الله عز وجل، التي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يتمها، أن يتمها بخير، وأن يجعلها خالصة لوجهه نافعة لنا ولعباده. وهذا هو لقاؤنا السابع بعد المئة من لقاءات سلسلة دروس من القرآن، وكنا قد أنهينا بعون الله عز وجل وتوفيقه تفسير سورة الدخان المكية، وسوف نعيش هذه الليلة مع استنباط الفوائد المسلكية، ونستنبط بعض الفوائد البلاغية للكل. من فوائدها البلاغية الطباق في قوله عز وجل: يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، يحيي ويميت. ومن فوائدها إثارة الهمم للتصديق واليقين إن كنتم موقنين. ومن فوائدها البلاغية الإيجاز بالحذف في قوله عز وجل: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، ولم يقل ربنا فقلنا له أسر بعبادي. ومن فوائدها الاستعارة اللطيفة في قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي أنهم ما حزنت عليهم الدنيا حينما أهلكهم الله تعالى. ومن فوائدها البلاغية أيضا أسلوب التهكم والسخرية في قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومن فوائدها السجع الرصين الغير المتكلف في قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إلى آخر الآيات. أما فوائدها المسلكية، يستفاد من هذه السورة عظمة هذا القرآن، حيث أن الله تعالى أقسم به، والله لا يقسم إلا على عظيم، والكتاب المبين. ومن فوائد السورة إثبات وضوح القرآن وجلائه وظهور معانيه، ويستفاد من أن أخذنا هذا من قوله المبين. ومن فوائد السورة أن جميع الأمور الملتبسة على الإنسان والخفية فإن القرآن الكريم يبينها، ولذلك وقت الفتن والقلاقل والمحن وكثرة الآراء وتشعب الأهواء ينبغي العودة إلى كتاب الله، إذ من خلاله يتبصر الإنسان، يتبصر من العمى، ويهتدي به من الضلال، ويصل به إلى الحق، لأنه مبين أي مبين مظهر مميز للحق من الباطل وللضلال من النور. ومن فوائد السورة عظمة الليلة التي أنزل فيها القرآن، لأن الله أقسم على أنه أنزل هذا القرآن في تلك الليلة، إذن المقسم عليه هو أنه أنزله في ليلة مباركة، فهذا يدل على عظيم شأن هذه الليلة. ومن فوائد السورة إثبات صفة الله أو صفة العلو له في قوله: إنا أنزلناه، والإنزال يكون من عل إلى أسفل. ومن فوائدها جواز إطلاق وصف البركة على المكان أو على الزمان، وهذا ليس فيه شيء، ليس فيه محظور شرعي، فيجوز أن نقول هذا يوم مبارك، وهذه ليلة مباركة، وهذا مكان مبارك، لكن اعلم أن البركة، أولا ما هي البركة؟ البركة قال العلماء هي نماء الخير وزيادته، أن يكون الشيء فيه خير لكنه ينمو ويزيد، هذه هي البركة. ولا تثبت البركة في شيء إلا بدليل، إما بدليل شرعي وإما بدليل حسي. لا تثبت البركة في الأشياء إلا إما بدليل شرعي وإما بدليل حسي. مثال ذلك، ولنبدأ بالمكان. هناك أمكنة ثبتت لها البركة شرعا، مثاله مكة، المسجد الحرام، المدينة، بيت المقدس، هذه بقاع مباركة ثبتت البركة فيها بالدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الندب واستحباب شد الرحال إليها للتعبد لله تعالى والصلاة فيها، هذه بقاع مباركة. بقية المشاعر في الحج كمنا ومزدلفة وعرفة، هذه أيضا بقاع مباركة ثبتت البركة فيها والقدسية أيضا لها. وهذه البقاع حينما ثبتت لها البركة ما جاز لنا أن نتبرك فيها أيضا إلا وفق ما دل عليه الدليل، ما جاز أن نتبرك فيها أو أن نلتمس بركتها إلا بما وافق الدليل. فلو خرجنا عن الدليل الشرعي نكون حينئذ قد وقعنا في بدعة. مثال ذلك، هذه البقاع الثلاثة التي ثبتت البركة فيها، التماس البركة فيها يكون بماذا؟ يكون بقصد مكة للحج وآداء المناسك، مناسك الحج والعمرة، بالصلاة فيها أو بالصلاة في المدينة، نعم، أو كذلك الصلاة في بيت المقدس وما سوى ذلك. لو أن إنسانا اعتقد البركة فيها فذهب فاخترع لنا عبادة قل لأن هذه البقعة مباركة، مثاله ما يعتقده بعض الناس أنه إذا أخذ ولده ليختنه في مكة كان هذا من البركة، هذا لا يصح لأنه تبرك غير مشروع. نقول نعم، أما مكة فإنها مباركة، لكن التبرك بها على هذا الوجه الذي فعلت ليس بمشروع. هذا موجود عند بعض الناس يعتقد أنه إذا ختن ولده أن البركة قد حلت في هذا الولد، وهذا لا يصح. زمزم ماء مبارك كذا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا كيف نتبرك به، بشربه والدعاء عقب شربه والنية أن ننوي به طلب الشفاء أو طلب إجابة الدعاء أو إذهاب الجوع، هذا كله جائز. لكن لو أراد الإنسان أن يستعمل زمزم استعمالا آخر بأن يغسل كفنا يريد أن يكفن فيه أو يغسل له سجادة أو يوصي أن يغسل منه أو به إذا مات، كل هذا من البدع، مع أنه ماء مبارك لكن لما صارت الطريقة في التبرك به غير مشروعة ولم ينص عليها النص لا من الكتاب ولا من السنة صارت بدعة. البركة في الزمان كذلك، هناك أزمنة مباركة كالأشهر الحرم ورمضان والعشر الأيام الأولى من ذي الحجة وعاشوراء وعرفة ويوم الجمعة، هذه أزمنة مباركة، لكن إذا أردنا التماس البركة فيها أيضا لا بد من التوقف على النصوص. فمثلا يوم الجمعة يوم مبارك وليلتها يمكن أن نقول مباركة، يمكن، لكن لو أن الإنسان أراد أن يتعبد لله في ليلتها أو في يومها بعبادة خاصة لوقع في بدعة، مثل لو خص ليلة الجمعة بقيام من بين ليالي الأسبوع أو خص يومها بقيام، فهذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام، فنهى عن التخصيص وإفراد الجمعة بالصيام من دون سائر أيام الأسبوع، مع أنه يوم مبارك فيه صلاة الجمعة، يتعبد أهل الإسلام فيه إلى ربهم، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس. حط بالك، لكن التماس البركة فيه بأشياء أخرى، بالاغتسال، بالتطيب، بالاكتحال، بالتجمل، بالتبكير إلى الصلاة، بصلاة الجمعة، بعمارة المساجد، بكثرة الدعاء فيه، بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، بإدراك آخر ساعة من نهاره، بالدعاء لله تعالى فإن الدعاء فيها مستجاب. هكذا نلتمس بركة هذا الزمن المعين، هذا الزمن المبارك. كذلك من بركته أنه إذا مات مسلم يوم الجمعة أو ليلتها فإنه يعصم من فتنة القبر. نعم، إذا ثبتت البركة في زمان أو في مكان أو في شيء ما من الأشياء كمأكول أو ما أشبه ذلك، نقول إننا نلتمس البركة على وجه شرعي، لأن التبرك عبادة، والعبادة لا تصح إلا بدليل من الكتاب والسنة. حطوا بالك، الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، أنزل فيها القرآن المبارك، لأن البركة في كتاب الله أيضا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فهو أنزل مباركا في ليلة مباركة، في بقعة مباركة، على رسول مبارك، في شهر مبارك، فاجتمعت البركات وعمت النفحات والرحمات. كيف نلتمس البركة في هذه الليلة؟ نريد أن نصيب بركة ليلة القدر. كيف نصيبها؟ نصيبها بما دل الدليل عليه، وذلك بقيامها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما ذكر فضل شهر رمضان قال: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، نعم، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بسند صحيح، حديث أنس. حطوا بالكم، فلو أن إنسانا أراد أن يلتمس بركة ليلة القدر بعبادة أخرى، بالصدقة، صار يتصدق. وأولا، ليلة القدر هل هي ليلة 27؟ قررنا هذا فيما مضى، أنه لا يمكن الجزم بتاريخها، بل هي في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، نسيتم؟ فلو جعل إنسان يعتمر كل ليلة وترية، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، قل طيب أنا أريد أن أصيب الخير، أنا سأخص كل ليلة وترية بعمرة، وأخص كل ليلة وترية بصدقة، ذبيحة أذبحها، قصعة أخرجها، يتيمة تصدق عليه، إيش نقول؟ نقول أنت أقرب إلى البدعة منك إلى السنة، لأن التماس بركة ليلة القدر يكون بماذا؟ أجيبوا: بالقيام وبالدعاء والابتهال لله سبحانه. أما بهذه الأعمال فإن هذا ليس من السنة، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نلتمس وندرك بركة ليلة القدر، فصار التبرك عبادة توقيفية، توقيفية الأصل فيها التوقف، وأنه لا دخل للعقل والاجتهاد فيها. الواد المقدس أو الطور الذي ناجى الله سبحانه وتعالى عليه موسى: إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، كما جاء رجل إلى أبي هريرة يقول: إني قاصد الطور. ليش؟ يريد أن يلتمس بركة هذا المكان، فنهاه أبو هريرة عن ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم هذا المكان وعليه أنزل القرآن وعلم بركة هذا المكان، لكن لم يشرع التبرك فيه أو به بعبادة خاصة. فلو أن إنسانا قال أنا سأذهب إلى الطور، طور سيناء، ها، حيث كلم الله سبحانه وتعالى كلمه موسى، هل نقول أنت على خير أم أنت على بدعة؟ الثاني، لست على خير، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب مثال آخر، الجبل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أن أوحي إليه، جبل النور، لو أن إنسانا ذهب كما يذهب العام اليوم، ها، يتسلقونه ويدخلون الغار ويصلون فيه ركعتين وربما يختمون فيه القرآن، كيف؟ ويأخذون بعض الحجارة أو التراب أو الصخور، نقول كل هذا من البدع، لأن أشد الناس حبا للقرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تجدون حرفا واحدا في سنته أمر فيه على سبيل الإلزام أو الاستحباب أن نأتي هذا المكان ونتبرك فيه بعبادة معينة. فتنبهوا ورحمكم الله إلى مسألة التبرك، فإن هذه القضية التبس الحق فيها بالباطل على كثير من الناس، حتى وقع كثير منهم في الشرك، في الشرك، كذا أم لا؟ نعم. ولذلك لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وغيره بسند صحيح، مروا على شجرة، على سدرة يقال لها ذات أنواط، قد أناط الكفار عليها أسلحتهم، يعني أنهم كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بها. فقال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال؟ قال الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. حطوا بالكم. فصار طلب التبرك بتلك الشجرة أو بشجرة أخرى نوع من أنواع الشرك. كيف ذلك؟ نقول لأنك إذا اعتقدت البركة في شيء دون دليل شرعي، ها، يعني هذا ماذا؟ أنك أثبتت سببا في مخلوق من المخلوقات دون أن يثبت الله له سببا، وهذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية، لأن خالق الأسباب ومسبباتها هو الله سبحانه. طيب هل يجوز أن نصف إنسانا بالبركة، أن نقول هذا الرجل مبارك على الأمة؟ يجوز، نعم، وحينئذ تطالبني بالدليل الشرعي. نقول سبق لنا أن قلنا إما يكون الدليل شرعيا أو حسيا، أو حسيا، فإذا ثبت حسا لا وهما ولا تخمينا ولا تخيلا أن هذا الشيء نافع، يجوز أن نقول أنه مبارك. فهمتم؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويستفاد من هذه السورة أن من سنن الله تعالى في الكون مع عباده الإنذار، وأنه لا يعذب قوما أو أحدا إلا إذا أنذره وجاءته النذارة، إنا كنا منذرين. وعلى هذا نقول الحديث الذي في البخاري أنه إذا بقي فضل في جهنم خلق الله لها أقواما فأدخلهم لتحق كلمة العذاب أو لتحق كلمة الله ووعده لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا حديث مقلوب على راويه وهو حديث شاذ، والأصل أنه يبقى في الجنة فضل، فيخلق الله لها خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عمل، لأن هذا يوافق القواعد الشرعية. ما هي القواعد الشرعية هنا؟ أن الله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ف فكيف يخلق عز وجل أقواما ما عملوا ذنبا فيدخلهم النار؟ وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي اتصف بالرحمة، وهو الرحيم بعباده، اللطيف بهم، الذي هو أرحم بهم من رحمة الوالدة بولدها. إنا كنا منذرين، فلا يدخل أحد النار ولا يلحق إنسان الشنار والعار إلا إذا جاءته النذارة. وهذا يمكن أن نسير عليه حتى في المنهج الإصلاحي، أو أن يسير عليه من يملك الزجر والردع. من الذي يملك الزجر والردع وإنزال العقوبات؟ عامة الناس ولا من كانوا على رؤوسهم؟ الثاني، ولاة الأمور، أن العقوبة لا تنزل في الأصل إلا بعد الإنذار. أما بلا إنذار فإن الأصل أنه لا يعاقب الإنسان. ويستفاد من هذه السورة إثبات تقدير الله عز وجل السنوي، إثبات تقديره السنوي، أي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل كل أمر ذي حكمة أو محكم. والمقادير أو التقدير ثلاثة أقسام: تقدير أزلي، وأعني بذلك الكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. هذه كتابة أولية، وعلمه سابق للكتابة بلا شك، لأن مراتب الإيمان بالقدر كم؟ ها؟ أربعة. ورتبة التقدير خذها أربعة: ها؟ علم، إرادة، مشيئة. علم، نعم، علم، كتابة، إرادة، خلق. أعيدها: ورتبة التقدير خذها أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. العلم، الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، علم بأحوال عباده وأعمالهم ومصيرهم ومآلهم بكافة خلقه، لأنه المتصف بالعلم القديم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. الثاني، أنه عز وجل كتب ما قدره عليهم في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير على الراجح. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الثالث، المرتبة الرابعة، المشيئة، أنه لا يحصل شيء في هذا الكون، في أرضه أو في سمائه، من العرش إلى الفرش، إلا بمشيئة الله وإرادته، سواء كان ذلك في الحوادث الكونية، يعني سواء كان ذلك فيما هو من المخلوقات، أو في أفعال العباد أيضا، أو في أفعال العباد. انتبه، هذه أصول أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر التي ظل فيها فرق. الرابع شو؟ ها؟ الخلق، وهو أنه سبحانه خلق أعمال عباده، مع أنه شاءها وأرادها لكنها مخلوقة وهي منسوبة إليهم. قال تعالى على لسان الخليل: والله خلقكم وما تعملون. طيب، هذا بالنسبة لمراتب القدر. نأتي الآن لمسألة الكتابة. قلنا الكتابة ثلاثة أقسام: كتابة الأزلية، ثاني الكتابة السنوية، أو إن شئت فقدم الأخرى الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك بأمر الله له إذا تم للإنسان في بطن أمه كم؟ أربعة أشهر، في حديث ابن مسعود، وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، وهذا بتمام 4 أشهر، احسبها إن شئت. فيؤمر ب4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه تسمى كتابة إيش؟ عمرية. هذه بحسب عمر الإنسان، كل إنسان له تاريخ تم فيه أو أتم فيه 4 أشهر. الكتابة الثالثة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر. كتابة سنوية، ويرى كثير من أهل العلم أنها نسخ مما في اللوح المحفوظ، يعني نقل مما في اللوح المحفوظ. من سيموت ومن سيولد ومن سينكسر ومن سينجبر ومن سيغتني ومن سيفتقر ومن سيعز ومن سيذل ومن سيهزم ومن سينصر ومن سيخذل ومن سيوفق ومن سيعذب ومن سينعم وهكذا، كل هذا يكتب تلك الليلة، وتخرج الأسماء والقوائم. هذه قائمة الأموات، وهذه قائمة الخونة، وهذه قائمة المنافقين، وهذه قائمة الفائزين، وهذه قائمة المفلحين، وهكذا وهكذا. فيها يفرق كل أمر حكيم. ويستفاد من هذه السورة أن جميع ما قدره الله على عباده فهو في غاية الحكمة، لأن من صفاته الجليلة أنه متصف بالحكمة البالغة. وقد يرى الإنسان شيئا قل ليش كذا؟ ليش؟ لأنك أنت ناقص عقل، لأنك لم تدرك ولم تحط بحكمة الله، فقد ترى الشيء شرا وتحسبه كذلك. والله يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقد تقول كيف؟ والله يحب أن ينصر الإسلام، وهذا خذلان للمسلمين وخذلان للإسلام وللدين. نقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالهزيمة فيها خير، والمذلة فيها خير، والطرد والإبعاد فيه خير، والفقر فيه خير. فجميع أفعال الله تعالى خير، والله لا يفعل الشر، إنما الشر في المقدور لا في التقدير. حط بالك لهذه الكلمات جيدا، الشر في أي شيء؟ في المقدور لا في التقدير. تقدير الله من أفعاله، وأفعاله كلها خير، فالشر ينسب للمقدور لا للتقدير، ينسب للمفعول لا للفعل. المرض تقدير ولا مقدور؟ انتبه، ركز معي، الله يجزيك خير. المرض هل هو تقدير أم مقدور الآن؟ وقد حصل مقدور. المرض شر، نعم، يحزن الإنسان، يؤلمه، يزعجه، يؤرقه، يتعبه، يضعفه، لكن إذا تأملت لآثار المرض تجد أنها كلها خير. يرقق القلب حتى لا يتفرعن، الإنسان إذا بقي مدة لا يمرض ها قلبه يصير شبيه بقلب قارون أو فرعون، يرى أنه لا موت ولا مرض ولا زوال من هذه الدار. فإذا مرض تذكر أنه مخلوق ضعيف وأنه راح، لأن كل إنسان يمرض في أي شيء يفكر الموت، أن الموت سيقتله. طيب، من الخير الذي فيه أنه يكفر الذنوب والسيئات إذا صبر. احنا نقول تكفير للسيئات، لكن إذا جزع لا يكفر، يزيد، لا بد من الصبر والرضا والتسليم، وإن كان الرضا والتسليم درجة أعلى من الصبر كما حقق ابن القيم ذلك. عيادة إخوانه له وما فيها من الأجر العظيم خير أم لا؟ خير. لو لم يكن مرض ما كان ثمة أطباء ولا دراسة طب ولا قطاع الطب الموجود في العالم الذي يزن ما يعدل أكثر من ثلث ميزانية الإنسانية. إذا قلنا ما في مرض في العالم سوف يحزن الأطباء، تكثر البطالة فيهم ويتمنون أن يمرض الناس، وهذا مو كالغاسل الذي يغسل الأموات كل ما يصبح صباح يقول ها يا فتاح ها اجعلهم على الألواح. ليش؟ هو يغسل الدراهم ها، فيسأل الله تعالى كل يوم أن يقبض إليه عبادا حتى يسترزق، صلى الله السلام والعافية. إذن كل ما قدره الله فهو خير، لكن الشر ينسب للمقدور، لكنه في حقيقة الأمر إيش نقول؟ خير كله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه أخذناها، يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم. الحكيم من الحكمة، موضوع في موضعه، شيء موضوع في موضعه، عجيب هذا، كل شيء موضوع في موضعه. ترى فاجرا على قوم، خائنا خبيثا، نقول موضوع في موضعه لأنهم يستحقونه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا. نعم، ترى امرأة شريرة، موضوعة في موضعها، لكن لو كان الإنسان طيبا نقول نعم، من أجل أن يضاعف الأجر لهذا الرجل، يمكن. فهمتم؟ إذن كل شيء موضوع في موضعه فهو لحكمة. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، إثبات الرسالة، إثبات الرسالة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرحمة لله سبحانه، رحمة من ربك، وفيها عناية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اصطفاءه واختياره وإنزال هذا القرآن المبارك في الليلة المباركة عليه كانت رحمة من الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. رحمة من ربك. ويستفاد، ذكرنا صفة الرحمة، يستفاد من هذه السورة إثبات صفة السمع وصفة العلم لله عز وجل، هو السميع. والسميع اسم من أسمائه، وهذا اسم متعد، وأسماء الله تعالى إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة. فالاسم المتعدي يعني يسمع غيره. قال العلماء فيه لا بد فيه من إثبات ثلاثة أشياء: الاسم وصفة السمع والأثر أو الحكم، أي أنه يسمع بسمع، فهو سميع اسمه يدل على صفة السمع ويسمع بسمع. فإذا قرأت كتابا يقول يسمع بذاته اعلم أنه ليس من كلام أهل السنة، هذا يكون معتزلي، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. حطوا بالكم، فالله يسمع بسمع يليق به، حطوا بالكم، وهو السميع العليم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الربوبية لله عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتبصر في مخلوقات الله هو الموقن، أما الشاك والمرتاب فإن تلك الآيات لا تنفع إن كنتم موقنين. وفيها إشارة إلى فضيلة اليقين، واليقين درجة زائدة عن مجرد التصديق، ففرق بين إنسان مصدق وبين إنسان موقن. الموقن أشد تصديقا، الموقن لا يختلج قلبه ولا تهز نفسه رياح الشكوك والريب والريب أبدا، بل هو موقن، موقن يقينا جازما، كأنه يرى الشيء لا يتردد ولا يشك. واليقين صفة ينال بها الإنسان مع الصبر الإمامة في الدين، لأن الله تعالى جعل الإمامة في الدين منوطة، جعل الإمامة في الدين منوطة بالصبر مع اليقين. فقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لن تكون إماما في دينك قدوة حسنة للأمة إلا إذا اتصفت بهاتين الصفتين: الصبر على كل شيء، صبر على المقدور، صبر عن المحظور، صبر على فعل المأمور، ومن ذلك أيضا صبرك على التعلم، لأن التعلم وطلب العلم يحتاج إلى صبر كبير. ثانيا أن تكون موقنا بأنك ستصل وأنك ستدرك وأنك سترقى إلى القمم العالية التي أردت أن ترقى إليها، وأنك توقن أن الله معك وأن النصر حليفك وأن العزة تاجك. أما إذا كنت صابرا لكنك شاكك، زعم بالحق هو هذا لا يصلح، هؤلاء لا يكونون أئمة في الدين. أما الذي يكون صابرا حتى وإن جاءت المحنة تعلم أنها زائلة، إذا جاءت الفتنة تعلم أنها مضمحلة، وأن العاقبة الفرج، وأن العاقبة النصر، وأن العاقبة العلو في الأرض بتقوى الله تعالى وبأمر الله. حطوا بالكم، العلو المعنوي لا العلو المذموم الذي ذمه الله تعالى، انتبهوا. إذن مسألة اليقين، ويقين الإنسان بموعود الله ووعده لا بد أن تتحقق في كل مؤمن، لا سيما من أراد أن يكون له شأن في دين الله تعالى. إن كنتم موقنين لا إله إلا هو، إثبات الألوهية لله عز وجل وأنه لا يستحق العبادة سواه، لا يستحق العبادة غيره، ففيها إبطال لجميع المعبودات سوى الله سبحانه. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يملك الإماتة والإحياء هو الله وحده. وعلى هذا نقول لو أن مجموعة من الأطباء حكموا على هذا الإنسان بأنه سيموت لا محالة، إيش نقول؟ نقول الإماتة والإحياء بيد الله. نعم هذه مجرد احتمالات قد تكون قوية، لكن في نهاية الأمر لا يعرف آجال الناس إلا من خلقهم، لأنه الذي أحياهم ولأنه الذي يميتهم. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن واهب الحياة وسالبها هو الله سبحانه، هو الذي وهب الحياة وهو وحده الذي يسلبها. وعلى هذا نقول الأصل في الدماء الإباحة أم الحظر الشديد؟ أجيبوا، الحظر والمنع الشديد، ولذلك نهى الله أن نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن الذي يهب الحياة وحده هو الله. وتجد بعض الناس يستبيح الدماء لأدنى شيء، قل هذا ينبغي ضرب عنقه، هذا يستراح منه، هذا يقتل، من أنت حتى تتكلم هذا الكلام؟ هذا خطير، لأن الذي وهبه الحياة هو الذي يحكم سبحانه وتعالى بحكمه، إما بالقتل أو بكذا أو بكذا، فلا تصدر الأحكام هكذا لحسب هوى الناس. ولذلك كانت الأحكام الشرعية والحدود الإسلامية التي تعد عقوبات كالقطع والرجم والجلد والقصاص وغير ذلك ليست موكلة إلى عامة الناس، هي موكلة لمن؟ لولي الأمر، فلا يجوز أن ينفذها إلا ولي الأمر، ولم يعني تترك للناس هكذا، وإلا لصارت الأمور إيش؟ فوضى، هذا كل واحد يصير يقيم الحدود على الناس بلا ضوابط، وهذا من رحمة الله تعالى حتى يقع توازن في الكون. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الشرك والكفر في شك وريب، أعني أولئك المشركين من العرب ومن بعدهم، بل هم في شك يلعبون. ويستفاد من هذه السورة أن غير المؤمن لا يعرف الجدية، فأهل الجد هم أهل الإيمان، وأهل الكفر ليسوا بأهل جد، حتى وإن ظهروا أو تظاهروا بأنهم أهل جد فإنهم في حقيقة الأمر أهل لعب ولهو، لأن تلك الأعمال التي يعملونها لا يرجون بها لقاء الله ولا أيام الله ولا ثواب الله، إذن هي لعب ولهو لا تنفعهم كلعب ولهو الأطفال، بل هم في شك يلعبون. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذه العلامة الكبرى من علامات الساعة وهي الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الدخان يشمل ويحيط بالناس جميعا يوم القيامة. هل يحيط بالمؤمنين؟ تكلمنا الأسبوع الماضي، نعم، لكن المؤمن يصيبه كالزكام والكافر ينفخه ويهلكه. ويستفاد، ولذلك قال يغشى الناس جميعهم. ويستفاد من هذه السورة أنه لا مفر من ذلك الدخان كعلامة للساعة، لا يستطيع قوم أو أناس أو شعب أو فرد أو جماعة أن يفروا من هذا الدخان مهما لبسوا من الأقنعة الواقية أو احتموا في الملاجئ، لأنه دخان يرسله الله ويأمره أن يعم جميع الخلائق فلا مفر منه. يغشى الناس. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الدخان عذاب أليم موجع، عذاب أليم يغشى الناس، هذا عذاب. يستفاد منها أن الكفار يندمون حينما يرسل عليهم هذا الدخان فيلجؤون إلى الله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ويستفاد من هذه السورة أن التذكر الذي طولبنا به لا بد أن يكون في وقته، أما إذا تذكر الإنسان بعد حلول العذاب والنقمة فإنه يكون حينئذ بعد فوات الأوان، ولذلك قال تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فالتذكر الذي طالبك الله به الآن، الآن تتذكر، ما إذا نزلت المصيبة أو إذا حل العذاب أو إذا عاينت الملائكة أو ملك الموت، أنى لهم الذكرى. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما اكتفوا بالتولي والإعراض حتى يرموه بماذا؟ بأنه يعلمه غيره وأنه مجنون. ويتفرع على هذا أننا ينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، فهو لنا أسوة حسنة، مهما أوتي الإنسان من فصاحة اللسان وبراعة البيان وسعة العلم فإنه لا يمكن أن يحبه جميع الناس، ما يمكن، حتى من أهل الاستقامة أقول ما يمكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بجميع صفات القبول البشري، انتبه، بجميع صفات القبول البشري، أكمل الناس خلقا وخلقة وأفصحهم لسانا وأبرعهم بيانا وأرجحهم عقلا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأوصلهم رحما وأسخاهم عطاء، ومع ذلك هل أحبه كل الناس؟ لا. فإذا كنت أنت أيها المسلم أو الداعية أو المصلح أو الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، لا وجه للمقارنة بينك وبين رسول الله الذي لم يقبله جميع الناس، فأنت من باب أولى، أنت من باب أولى أن لا يقبلك جميع الناس. تجد هذا يعلق، هذا يقول فيك كلمة، هذا يقول فيك جملة، وهذا يقول فيك فقرة، وهذا يقول فيك شريط كامل، وهذا يقول فيك ألبوم 20 شريط كله. نعم، لا تلتفت لهذا، اجعل قصدك الله سبحانه وتعالى ولا تحزن، لأن هذا من التسلية لنا أيضا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس عقلا وأرجحهم رأيا وأصفاهم قريحة يقال فيه مجنون، تخيل أنت تقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي ولنقول أنك أمام عائلتك مثلا، في أسرة، في أسرتي، تكلم قال الله قال رسول الله، أنت طالب علم، طلبت علم سنوات وتحفظ كتاب الله كاملا بتفسيره ومتون وأحاديث وأشياء خير كثير، فينطق واحد يقول أنت مجنون وأنت عقلك يسير بلد كامل في أي مجال مجالات الحياة، تستطيع أن تفتي في جميع أبواب العلم، ينطق واحد منهم عيي يعني لا يكاد يبين في لغته ومنطقه، يقول أنت مجنون. تخيل هذا الموقف، سوف تستشيط غضبا، كيف وأنا الذي قرأت وأنا كذا؟ لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لا إله إلا الله. ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم، صبر عظيم. أو يقال لك لا تفهم، يقول لك أنت ناقص فهم أو ناقص عقل أو تهذري، نعم، أو تخلط أو ما أشبه ذلك من تلك المصطلحات. هذه قيلت لمن هو أسوة وقدوة وإمام للبشرية صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان يقرأ الآيات هذه، لكن لو يضع نفسه هو وهو دون الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لا ينبغي أن نقارن أصلا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ ما في مقارنة. ضع نفسك أنت الآن وأنت اللي تعلمت أو كذا، حتى في علم الدنيوي، طبيب، مهندس، له شهادات ودخل الجامعات والكليات، ويأتيك إنسان عام قلت أنت ما تفهم شيء، لا تعرف شغلك. ولذلك قال الشافعي: ما ناقشني عالم إلا غلبته، وما ناقشني جاهل إلا غلبني. ما أستطيع أن يجيب، اللغة مختلفة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يتهم ويقال فيه هذا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كذبوا والله. ويستفاد من هذه السورة أن الله لا يكشف العذاب يوم القيامة، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني لو أننا كشفناه لعدتم إلى الكفر. ويستفاد إذن، يدل هذا على أنه لا يكشفه، ولا عودة الكفار إلى الدنيا للتدارك ولا الاستعتاب. ويستفاد من هذه السورة إثبات يوم القيامة: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ويستفاد من هذه السورة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار السابقين: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني اختبرنا وبلونا وامتحنا. ويستفاد من هذه السورة الثناء على موسى عليه السلام، لأن الله وصفه أولا إثبات الرسالة له: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول، ففي إثبات رسالة موسى. كريم، في إثبات إيش؟ فضيلة موسى ومكانته، لأن الله وصفه بأنه رسول كريم. ويستفاد من هذه السورة امتثال موسى عليه السلام لأمر ربه، لأن الله هو الذي أمره أن يذهب إلى فرعون ليقول له: أرسل معي بني إسرائيل. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا ذكر الوصف الذي فيه من أجل أن يطمئن من كان أمامه، لا يعد هذا من تزكية النفس، صح؟ من أين أخذنا هذا؟ إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. وصف نفسه بالرسالة لأن هي الوظيفة التي وظفه الله إياها. الثاني بالأمانة، قال إني أمين. وقال هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ إليه الإبل لركبت إليه. ويقول علي: والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت أو كما قال، وقيل إن ابن مسعود أيضا قال ذلك، حتى علي قال ذلك. فأقول إن هذه الأمور التي ترد عن الأنبياء أو عن الصالحين في ذكر ما هم متصفون به ليس على سبيل الترفع على الناس أو تزكية النفس، وإنما من أجل أن يبين للناس ما وهبهم الله من الخير حتى ينتفعوا بعلمهم، حتى ينتفعوا بإيش؟ بعلمهم. وكذلك نقول إذا قال موسى لهم إني رسول، إني لكم رسول أمين، من أجل أن يطمئنوا، أن يعلموا أنه ما جاء لينازعهم في منصب ولا أن يقلب البلاد على رأسها أو أن يحل فيها الفوضى أبدا، بل هو رسول من رب العالمين وهو أمين على الوحي الذي أوحاه الله إليه وعلى الرسالة. ويستفاد من هذه السورة أن ترك أمر الله يعد تعاليا عليه، وأن لا تعلو على الله، فكل من ترك أمر الله فهو متعال على ربه. ويستفاد من هذه السورة الحاجة إلى العلم، فإن موسى عليه السلام قال إني آتيكم بسلطان مبين، بعلم بين واضح. فكذلك نقول في المناظرات أو الدعوة يحتاج الإنسان إلى علم واضح بين ليقنع الخصم. ويستفاد من هذه السورة أنه لا تجوز الاستعاذة إلا بالله تعالى، يؤخذ من قوله وإني عذت بربي وربكم، وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال عز وجل قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. إذن لا يستعاذ إلا بالله وحده، لأن الاستعاذة عبادة والعبادة لا تصرف إلا إليه. لا يجوز الاستعاذة لا بالجن ولا بالملائكة ولا بالنبي ولا بأي شيء، إذن لا تستعذ إلا بالله. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. ويجوز الاستعاذة بصفاته سبحانه، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. حطوا بالكم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، أو كما قال، والحديث في صحيح مسلم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن لا تستعذ إلا بالله أو بصفاته، تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرته، أعوذ بسلطانه، أعوذ بنور وجهه، وهكذا. لا تستعذ إلا به عز وجل أو بصفة من صفاته. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ويستفاد من هذه السورة أن الأنبياء بشر، وأنهم يخافون ويخشون على أنفسهم ما يخشى كل إنسان على نفسه، مثل الرجم. فالرجم هنا معنوي وحسي، إما يكون بالكلمات وإما يكون إيش؟ بالحجارة والنبل والسهام وما أشبه ذلك مما يرجم به. وهنا يقول موسى وإني عذت بربي وربكم أن ترجموا، لأن هذا يؤذي الإنسان، وما يؤذي الإنسان يجوز أن يستعيذ بالله منه، وليس في هذا اعتراض على قدر الله، لأن الإنسان مهما يكون فهو بشر يتألم. ويستفاد من هذه السورة أنه يجوز أن نقول لمن أبى أن يستجيب لدعوة الله اعتزلنا، على الأقل إذا لم تؤمن اترك الناس يؤمنون، لأنه قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. ويستفاد من هذه السورة جواز الدعاء على الظلمة وعلى المعاندين، يؤخذ من قوله فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، دعا ربه، ودعا ربه حينما نفذ صبره عليه الصلاة والسلام، ولم يعد يرجو الخير في فرعون وقومه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. ويستفاد من هذه السورة جواز المشي بالليل انتبه، هذا القرآن من أين يؤخذ؟ فأسر بعبادي ليلا. وهنا نقف وقفة فقهية، يجوز المشي بالليل صحيح ولا هذا أمر معروف؟ أي نقول هذا هو الأصل، جواز المشي بالليل. طيب إن كان المشي بالليل إلى المساجد فهذا خير، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فلو كان المشي ليلا في السفر فما هو الحكم؟ ما هو الحكم في السفر ليلا والمشي ليلا؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. عليكم بإيش؟ بالدلجة أي الظلمة، فإن الأرض تطوى بالليل أي أنها تتقلص، وهذا شيء ثابت. شو نقوله جيولوجيا؟ ما أدري إيش النوع العلم اللي يتكلم جيولوجيا، نعم هذا شيء ثابت. ولذلك المسير بالليل يقطع فيه الإنسان مسافات طويلة دون أن يشعر، هذا مجرب، نعم، وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى منه شيء، وهو ما ثبت في البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بالليل وحده. فالسير بالليل والسفر بالليل جائز، لكن ينبغي أن لا يكون الإنسان وحده. ليش؟ لأن الإنسان إذا سافر بالليل فإنه يعرض نفسه لكل خطر، قد يحتاج، قد تتعطل به المركبة ويتعرض للأخطار، وحينئذ يكون ملوما عند الله. حتى قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يسافر الإنسان ليلا وحده، والجمهور على أنه مكروه. حطوا بالكم. إذن هنا قال فأسر بعبادي ليلا، لأن الليل مظنة التخفي. وعلى هذا نقول من أراد أن يهرب من عدو من أعدائه فليهرب ليلا، لأن الله يقول فأسري بعبادي ليلا. ويستفاد من هذه السورة شدة عناد فرعون، فإن فرعون يأبى إلا أن يذل بني إسرائيل، رغم أنهم سيتركون له البلاد، سيتركون له هذه الأرض، سوف يخلون مصر منهم، لكن مع ذلك أبى إلا أن يستعبده، إلا أن يضعهم تحت سطوته وتحت ظلمه وطغيانه. مع أنهم خرجوا الآن، لكن رغم أنهم خرجوا أبى إلا أن يتبعهم بجنوده. وهذه سنة تتكرر وتتواصل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة مع أصحابه، هل كفت قريش عنه؟ ها؟ ما كفت قريش عنه. حينما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة نفر من الصحابة، ماذا صنعوا؟ أرسلوا عمرو بن العاص والرجل الآخر، وأرسلوا رسلا منهم حتى يردوا عليهم الذين هاجروا من المسلمين. وكذلك حينما هاجروا إلى المدينة أرسلوا إليهم بكتاب لا يغرنكم أنكم أفلتتم من قبضتنا، لنسيرن إليكم فلنقاتلنكم جميعا. إذن المسألة ليست مسألة أرض أو بلاد، المسألة أكبر من هذه، مسألة عقيدة وإيمان. فهم كفار ويريدون أن يكون الناس مثلهم، بل وتحت سطوتهم كما فعل فرعون. من أين الدليل؟ اقرأ الآية. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. من الذي سيتبعهم؟ فرعون وجنوده، مع أنهم سيخرجون، هم مساكين الآن لأنهم استعبدوا طويلة وأذلوا كثيرا، لكن مع ذلك يأبى فرعون إلا أن يلاحقهم. وهذه الملاحقة سوف تأتي عليه بالنهاية بإذن الله. ويستفاد من هذه السورة عظيم قدرة الله سبحانه الذي فلق البحر لموسى وأمره أن يبقيه هكذا ساكنا على حالته واترك البحر رهوا. ويستفاد من هذه السورة أن الجندي مصيره كمصير قائده، صح؟ كل جندي إذا تبع قائده فإن مصيره مصيره، لابد. من أين يؤخذ؟ إنهم جند مغرقون. جند جمع جندي، مغرقون. فأراد الله سبحانه، شوف الآن قال واترك البحر رهوا، والمشهد تعرفونه، تكلمنا عنه مرارا، حتى يدخل فرعون. من طبق البحر بمجرد دخول الزمرة الأولى؟ فرعون ووزرائه وهامان وغيرهم، لا، حتى يدخل آخر جندي. ليش؟ لأنه كان يعين على الإثم والعدوان، كان يعين هذا الطاغي على طغيانه، إذن جزاؤه الغرق والهلاك والنار. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي أن لا ينخدع بما من الله عليه من نعم، لأن تلك النعم قد يورثها قوما آخرين. فالله يقول في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لكن بعض الناس يغتر، يظن أن هذا سيوجب له الخلود في هذه الدنيا. ولذلك قال المترفون ماذا قالوا؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالإغراق في النعم يوجب الغفلة وتناسي الموت بل ونسيانه. نعم، وها هم قوم فرعون، وها هم الفراعنة، ملكوا ما ملكوا، ملكوا مصر كلها بما فيها من الخيرات، وبقيت تلك الخيرات لقوم آخرين ورثها الله بني إسرائيل. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله سبحانه ببني إسرائيل الذين تبعوا موسى، حيث أنه أورثهم ديار الفراعنة كذلك وأورثناها قوما آخرين. فبعد أن كانوا أذلة، وبعد أن كانوا عبيدا تستحيا نساؤهم وتذبح أبناؤهم، وكان يستخدمهم في أرذل الحرف، ها هم الآن يصيرون أسيادا في هذه البلاد. وهذا كله من باب كان يا مكان، أم من باب الاعتبار والاتعاظ؟ الثاني، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالذي ورث بني إسرائيل ديار الفراعنة قادر على أن يورث قوما آخرين من غير بني إسرائيل، لا سيما من هذه الأمة، ديار الفراعنة. والله سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويذل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. ويستفاد من هذه السورة أن السماء والأرض تحزن لموت المؤمن كما بينا ذلك في التفسير، وأما الفاجر والمنافق والكافر فإنه يذهب به إلى الآخرة غير مأسوف عليه. ولذلك الناس إذا ماتوا إما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمستريح ومستراح منه. مستريح المؤمن من نصب الدنيا وهمها، لأن الله يبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، ومسكنا خيرا من مسكنه، ومقاما خيرا من مقامه. ومن سوى المؤمن من المنافقين والفاجرين والكافرين والمعاندين والعاصين يستراح منهم، بلية حتى على الدواب والأشجار. لأن قد تمنع هذه المخلوقات من القطر والرحمة بسبب ما اكتسبه هؤلاء العصاة، إذن يستراح منهم. ويستفاد من هذه السورة أن من سنن الله الماضية أن جميع الأمم السابقة لا ينظرهم الله ولا يمهلهم بل يعجل لهم العقوبة، بخلاف هذه الأمة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه ألا يعجل العقوبة لهذه الأمة، ولذلك لم تعجل العقوبة لكفار قريش. ها؟ يعني قد يقول قائل لماذا ما أرسل الله عليهم ريحا؟ لماذا ما صاح فيهم جبريل صيحة؟ لماذا ما رجفت بهم الأرض رجفة؟ لماذا ما كذا؟ لماذا ما كذا ما أصاب الأقوام الآخرين؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وما استعجل العذاب لقومه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويستفاد، ولذلك قال هنا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ويستفاد من هذه السورة أن العلو والإسراف من صفات فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، فليحذر من اتصف بهذه الصفة أنها من صفات الطغاة. والعلو، العلو كائن للعبد، لكنه إما أن يكون له في الدنيا بحق، وإما أن يكون له في الدنيا بباطل، وفي الآخرة لا علو إلا لصنف واحد، فهو ثلاثة أنواع: علو في الدنيا بحق، ها؟ لمن؟ للمؤمنين، وهذا في عاقبتهم ونهايتهم، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حطوا بالكم، هذا بالإيمان يكون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. تمكين في الأرض علو، لكنه علو معنوي، ليس علو استبداد وقهر وظلم وجبروت وعنجهية، لا، إنما هو علو معنوي. فهؤلاء إذا علوا يعلون الحق ويظهرونه ويعملون به. العلو الثاني علو على باطل وبباطل، هذا قد يكون لكن عاقبته السفول في الآخرة وربما في الدنيا أيضا، ولا يكون العلو في الآخرة إلا لأهل الصنف الأول الذين قدمناهم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولذلك أهل الحق إذا أرادوا أن يعملوا للحق الذي بين أيديهم في الدنيا لا يريدون بذلك الاستعلاء على الناس أبدا، بل كما قال تعالى: ها؟ لتكون، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فهنا موسى عليه السلام، هل لما واجه فرعون قال له: أنا أريد أن أجري انتخابات بيني وبينك، واللي التصويت اللي يجيب 99 فاصل كذا أو 80% أو كذا هو الذي يحظى بملك مصر، أجيبه؟ لا والله. هل قال لفرعون: أراك لا تصلح لهذا البلد، أنا الأحق بها، أنا الكليم؟ هل قال له ذلك؟ لا والله، بل لما أرسله الله إليه خشي، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقال له أيضا: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فجاء موسى عليه السلام، تقرأ كتاب الله لتجد أن موسى دعاه إلى الإيمان والتوحيد، ليس إلا، ما دعاه أن يتنازل عن حكم مصر ولا ملك مصر أبدا. وأمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل لتحرير بيت المقدس كما هو معروف، هذا هو الذي أرسله الله تعالى به. نعم، إن جميع الأنبياء يسوسون أقوامهم بشريعة الله، ها؟ لكن لا يمنع أن يبقى إنسان مثلا في الملك كما بقي ملك مصر وتحته في الحكم يوسف عليه السلام، لأنه كان العزيز وزير المالية، أم أنه نازعه في ملكه؟ ها؟ لا، ما نازعه في الملك، قال: اجعلني على خزائن الأرض، يعني على إيش؟ على المالية، لأن الله علمه تسير الشؤون المالية، وما قال: قال اجعلني على البلاد كلها. حطوا بالكم، هذا لابد أن نفهمه. فهنا قال إنه كان عاليا من المسرفين. ويستفاد من هذه السورة أن الله عليم حكيم في اصطفاء بني إسرائيل وتفضيلهم على عالمي زمانهم، ولذلك قال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ويستفاد من هذه السورة أن الآيات والمعجزات اختبار يختبر الله به عباده. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، امتحان ظاهر. فقد يسعد بذلك الناس، لكنهم لا شك أنهم يختبرون ويمتحنون أكثر من غيرهم. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب مشركي العرب للبعث بعد الموت والكفر به، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ويستفاد من هذه السورة أن الحجة التي احتج بها من كذب بالبعث بعد الموت: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذا أسلوب تعجيز، لكن الله لا يعجزه ذلك. ويستفاد من هذه السورة تنزه الله سبحانه وتعالى عن اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وذلك لتمام حكمته عز وجل. ويستفاد من هذه السورة إثبات يوم القيامة، أو إثبات الحساب في قوله: إن يوم الفصل. وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين. ويستفاد من هذه السورة أن جميع الأواصر والروابط تتقطع يوم القيامة، فلا ينفع أحد أحدا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ويستفاد من هذه السورة أنه ينبغي أن نتعلق برحمة الله في كل وقت، وأن نتعرض أو نأتي بالأسباب التي ننال بها رحمة الله في الآخرة إلا من رحم الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة له، إنه هو العزيز الرحيم. ويستفاد من هذه السورة أن أهل النار لهم طعام من غسلين، وهو أنواع وأشكال وأصناف، منها شجرة الزقوم نعوذ بالله منها. ويستفاد من هذه السورة تحذير التلطخ بالآثام دون إحداث التوبة، لأن الله قال طعام الأثيم، هذه صيغة مبالغة، ما قال طعام الآثم، قال طعام إيش؟ الأثيم المكثر الإثم والذنب. فالحذر الحذر من كثرة المعاصي وعدم الإقلاع. ويستفاد من هذه السورة إثبات زبانية النار، يؤخذ من قوله: خذوه فاعتلوه، الأمر لمن؟ لزبانية النار ولملائكة العذاب. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتعزز في الدنيا بغير حق، والذي يظن أنه كريم بغير حق، فإن الله يذله ويهينه، لأن الله يقول: ثم صبوا فوق رأسه إنك أنت العزيز الكريم، من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الامتراء، وعندنا مراء والامتراء، المراء هو الجدال، والامتراء والمرية الشك، ها إن هذا ما كنتم به تمترون، يعني ما كنتم به تشكون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى، وأن المتقين يأمنون من كل هم ومن كل فزع وخوف يوم القيامة، إن المتقين في مقام أمين. فالأمن الحقيقي لا يتم إلا بالتقوى حقا. وكم يتكلم اليوم في وسائل الإعلام وغيرها عن الفزع والعنف وعدم وجود لذة العيش وراحة البال وطمأنينة القلب، خوفا من الجرائم، خوفا من السرقات، خوفا من القتل، خوفا من الاعتداءات، خوفا من الحروب. فالبشرية تبحث عن أي شيء اليوم؟ تبحث عن طعم الأمن والأمان. البشرية لا ينقصها طعام وشراب في الغالب، أقول عدا من ابتلاهم الله تعالى بالقحط والجدب والفقر، لكن إذا لم تذق البشرية نعمة الأمن وطعم الأمن والطمأنينة، حتى وإن أغدق عليها من خيري أو من خير السماء والأرض، فإنها لا تهنأ ولن تهنأ. ولذلك لما ذكر الله تعالى قريشا بنعمه ماذا قال؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فقط وآمنهم من خوف. نعم، فشبع بلا أمن ما يستطيع أن تشبع، وأمن بلا شبع كذلك نقص، لأنه في الحقيقة ليس بأمن، إذ أنه يبقى الإنسان خائفا على نفسه من أي شيء، من الهلاك والموت. لكن أهل التقوى ضمن الله تعالى في جنات النعيم في المقام وفي الطعام، كما بين ابن القيم رحمه الله: إن المتقين في مقام أمين. انظر الآن، أمين، بعد ذلك ستتكرر هذا الوعد، سيتكرر. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة، ويستفاد منها أيضا أنه قد يحرم الشيء على المسلمين المؤمنين في الدنيا ويباح لهم في الآخرة، وهذا معروف، كالذهب والفضة والخمر ولبس الحرير، كما قال تعالى: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. ويستفاد من هذه السورة فساحة مجالس أهل الجنة وحسن أدبهم أيضا، لأنهم يتقابلون، والتقابل في الجلوس من حسن الأدب. ويستفاد من هذه السورة، ولذلك إذا حدثك إنسان قابله، أما أن تستدير له بظهرك أو بديباجة وجهك فهذا ليس من تمام الأدب، إذ أن أهل الجنة إذا كلم بعضهم بعضا إيش؟ يتقابلون. ويستفاد من هذه السورة إثبات الزواج في الجنة، وهل المراد زوجناهم بحور عين؟ العلماء تكلموا حتى عن هذه المسألة، هل الحور العين إذا هذا كلامي أرى أن الشباب الله المستعان يشرئبون لمثل هذه المواضيع. تكلم الفقهاء رحمهم الله عن مسألة التزويج في الجنة، هل يملك الإنسان الحوراء بملك اليمين أم بعقد أم بهبة؟ الصحيح الثالث، لأن ملك اليمين يكون بماذا؟ إما باشترائها أو بسبيها في الغزو، والزواج ما في عقد، لا مهر ولا شيء، مهرها الإيمان والتقوى. وكلما عظم الإيمان وعظمت التقوى كلما حظي الإنسان بيش بزوجات أكثر وأحسن في الآخرة، لأن الحور العين يتفاضلن بلا شك. فزوجات الشهداء ليست كزوجات القاعدين، أيناه نعم، ولا ستقول غير أعطينا أدنى درجة؟ ها؟ لا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ولتكن عالية الهمة. ويستفاد من هذه السورة أن نساء أهل الجنة بيض في ألوانهن، فلا توجد سمراء ولا سوداء، صح؟ إيه نعم. وزوجناهم بحور عين، الحور جمع حوراء، والحوراء قال العلماء المرأة البيضاء شديدة الحسن، إلا إذا اشتهى إنسان شيئا آخر فإن الله يقول: ها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويستفاد من هذه السورة أنه كلما تمنى أهل الجنة الطعام وجدوه يوزع عليهم ويفرق، وقد ضمن الله الأمن في هذا الطعام، فلا يخافون تخمة ولا يخافون تسمما ولا أي شيء، فصار الأمن في شيئين: في المقام والطعام. ويستفاد من هذه السورة أنه لا موت في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بفضلك ورحمتك. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، متى؟ في الدنيا. إثبات الخلود لأهل الجنة فيها. ويستفاد من هذه السورة أن دخول الجنة والوقاية والنجاة من عذاب الجحيم إنما هو بيش؟ بفضل الله عز وجل، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. ويستفاد من هذه السورة أنه لا فوز في هذه الدنيا، بل لا فوز حقيقي إلا بالفوز بالجنة. أما الفوز بكأس العالم وبالبطولة وبكأس الأندية ما أدري إيش وكأس القارات، كله فوز باطل، كله فوز باطل وليس بفوز. طيب ما الذي صنعتم بهذه الكؤوس؟ ما الذي صنعتم بها؟ يلا أخبرونا، رددتم لنا مقدسات؟ رددتم لهذه الأمة سيادتها وريادتها؟ حتى لأنفسكم ماذا صنعتم؟ أموال محرمة اكتسبتموها، الله أعلم كيف ستحاسبون عليها، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما الذي صنعتموه؟ لا شيء والله. ثم هؤلاء المستهترين، هؤلاء التافهين الذين خرجوا في الشوارع يصفقون ويطبلون ويصفرون ويزمرون ويحيون ويشجعون، ما الذي فازوا به؟ هب أنهم فازوا بالبطولة أو بالكأس، هل فازوا بالجنة؟ هل نجوا من عذاب الله؟ هل جاوزوا الصراط؟ هل ثقلت لهم الموازين؟ كما لقي الحسن البصري رحمه الله يوما شابا يضحك، لكن يضحك ضحك الله المستعان، يعني يظهر أكثر من النواجذ أضراسه حتى حلقه يظهر، قال تعالى يا بني تعالى، بشرت عند قبضك بالجنة؟ قال ما أدري. قال فسح الله تعالى لك في قبرك فرأيته كأنه مد بصر؟ قال لا أدري. قال أخذت كتابك بيمينك؟ قال لا أدري. قال ثقلت موازينك بين يدي الله؟ قال لا أدري. جاوزت الصراط بسلام؟ لا أدري. دخلت الجنة؟ قال لا أدري. ففيما هذا الضحك؟ فتفكر الشاب حتى أجهش بالبكاء وتاب إلى الله تعالى، فتاب هذا الشاب على يديه حقا. ولذلك إذا قرأت ذلك هو الفوز العظيم، يعني الذي لا فوز إلا هذا الفوز، هذا الفوز العظيم، وهذا هو الذي ينبغي أن نعمل إليه صباح مساء جاهدين، هذا هو الفوز، وأن نتعاون فيما بيننا على أن نفوز بجنة الله وأن ننجو من سخطه وعذابه. اللهم ارزقنا الفوز العظيم. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن ميسر بحمد الله، فإنما يسرناه بلسانك، واصطفاء القرآن أو جعله عربيا بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى. ومن أجل أن نتذكر، نعم، ويستفاد من هذه السورة المباهلة، إثبات المباهلة في القرآن، فارتقب إنهم مرتقبون. المباهلة أو التحدي، أقول التحدي أحسن، المباهلة جاءت في ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لكن كذلك من من من من معاني المباهلة هذه التحدي، نعم، من أنواعها التحدي، فارتقب إنهم مرتقبون. وهذا يدل على قوة كلام الله سبحانه في خطابه ومعانيه. هذا ما يسر الله سبحانه ووفق بفضله وكرمه وإنعامه وتأييده من الفوائد المستنبطة من هذه السورة المباركة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يتوجنا وإياكم بهذا القرآن تاج الوقار يوم أن نلقاه، وهو خير مسؤول وأكرم مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى سورة أخرى غدا بإذن الله، وهي سورة الزخرف.